بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: والرابعة المضاف إليها ومحلها الجر. ما تقدم هذا؟ تقدم جزء منه. أيه. قال: وكذا كل جملة وقعت بعد إذ الدالة على الماضي. هذا بعد إذ الدالة على الماضي، لأن إذا دل على الماضي فهو ظرف زمان لما مضى، ويكون مبنيا على السكون، وهو أي إذ يلتزم فيه الإضافة، يضاف كثيرا. ولذلك لو لم يضاف فينون، فيكون هذا التنوين تنوين عوض عن جملة مضاف إليها في محل جر، وتكون الجملة قد حذفت إذا نونت، كما في قوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون. أي التنوين هذا عوض عن الجملة، هذه الجملة محل الشاهد، هذه الجملة في محل جر مضاف إليها. أي هذا هو إذ. نعم. قال: وكذا كل جملة وقعت بعد إذ الدالة على الماضي أو إذا الدالة على المستقبل. أو إذا الدالة على المستقبل، كلاهما ظرف، لكن إذ لما مضى وإذا لما يستقبل. إذا جاء نصر الله والفتح. ها، شوف، إذا هذا عند نزول الآية لإذا جاء، إذا جاء ما جاء بعد، إذا جاء إذن فهو يدل على مستقبل من الزمان، رأيت. وإذا في هذه الحالة تكون هناك جملة بعده أو بعدها، هذه الجملة في محل جر، ها، في محل جر لإضافة إذا إليها، كما قال ابن مالك: وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. هن إذا اعتلى، ما معنى هن؟ من الهوان. أي نوع من الهوان ذا؟ هو صح، من الهوان أحسن، لكن ماذا يريد ابن مالك؟ أي مسألة أخرى، أي يقصد بالهوان هنا التواضع، رحمه الله رحمة واسعة، وهذا من الأخلاق. هن إذا اعتلى، إذا اعتلى عليك شخص، يعني كان يقول لك: لا تتكبر وتجابي وكذا، يعني تواضع. هن إذا اعتلى. إذن فإذا جاء نصر الله، جاء هذه الجملة، جاء نصر الله، جملة جاء نصر الله في محل الجر مضاف إليه. وتستطيع أن تؤول هذه الجملة بمفرد، لأن كل جملة كما سبق قلنا لكم كانت ذات محل إعرابي، فمن الممكن تأويل هذه الجملة بمفرد، والمفرد قد يكون مصدرا، فتقول مثلا في هذا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، تقول: فسبح وقت مجيء نصر الله، فسبح وقت. إذا فإذا هو وقت، ومجيء، شوف هذا المضاف إليه، إذا جاء. إذا فهكذا بعد إذا أيضا، نعم، تكون الجملة في محل جر. نعم. قال: أو حيث الدالة على المكان. أو حيث الدالة على المكان. كذلك حيث في الحقيقة هو قول الدال المكان، هذه صفة كاشفة على التحقيق، لأن حيث في الأصل ظرف مكاني في لغة العرب، ظرف إيش؟ مكاني، يبنى على الضم، ها، في محل نصب. تقول: اجلس، حيث تؤخذ بيدك وتبر، لا حيث تؤخذ برجلك وتجر، لا ثم أدب. فإجلس حيث يكون حيث مبني للضم في محل نصب، إجلس حيث كانوا قال إجلس في مكان، ها. لكن الجملة التي بعد حيث هي محل الشاهد، لأن حيث تضاف دائما إلى الجملة اسمية كانت أو فعلية، وقلت إضافة حيث إلى مفرد، وقد ورد لكنه قليل جاء في الشعر العربي. أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا، فأضاف حيث المفرد، وهذا قليل الكثير الفصيح إضافة حيث إلى الجمل وهو الشاهد، يعني فهذه الجملة تكون في محل جر مضاف إليها، هذا هو حيث. نعم. قال أو لما الوجودية، أو لما الوجودية الدالة على وجود شيء بوجود غيره. الدالة على وجود شيء على وجود غيره. هذه سبحان الله، من هذا الأزهري؟ الأزهري هو يقول ولما إيش الوجودية. هذا قوله لما الوجودية فيه إشارة إلى أن لما حرف وجود الوجود، وإذا كان حرف وجود الوجود فلا يكون لما مضافا أو مضافة إلى ما بعده أيضا، لأن الحرف لا يضاف، ها. لكن لو قال رحمه الله هكذا، لو قال لما الحينية، على أن لما اعتبرها بعض النحاة بمعنى الحين، وإذا كان بمعنى الحين فيكون ظرفا، وإذا كان ظرفا فهو اسم، وإذا كان اسما وإن كان مبنيا فيضاف إلى ما بعده، ها. لكن هو يقول الوجودية. على كل حال فيه إذا كانت لما وجودية كما يقول هو، أمكن أيضا أن الذي بعده يدل على وجود شيء لوجود شيء، لكن مع اعتبار لما بمعنى الحين. لكن لو قال لما الحينية كما يقول غيره كأبي علي الفارسي، هم يقول لما الحينية، فعندئذ يتضح أن تكون لما هذه اسما وإن كان مبنيا وليس حرفا، ها، وليس حرفا، فإذن تضاف لما الحينية لما بعده. تقول كما في قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم. الآن هذا مثال لكن في التنزيل، أي حرف وجود لوجود، أي لما وجد الموت، ها، وجد ما بعده ما دله على موته إلى دابة الأرض. فعلى هذا فإذا قلنا بأن لما وجودية كما يقول السيبوي، والسيبوي يقول لما حرف وجود الوجود، وغيره كأبي علي يقول حينية، إذن فتقول فيكون قول فلما على هذا، إذا قلنا بأن حينية فتكون لما بمعنى حين، أي حين قضينا عليه الموت، ها. فعندئذ تكون لما في محل نصب لأنه ظرف وهو اسم مبني، في محل نصب ظرف مبني على السكون، في محل نصب بجوابه بما يأتي بعد ذلك من الجواب، فتكون لما في محل نصب وهو مضاف، وقضينا ها هذه الجملة في محل جر والمضاف إليه. حين قضينا أي حين ما دلهم على موته حين قضائنا عليه الموت. فيكون هذا التقدير عندما قال بأن لما حينية ها يكون التقدير هكذا. لكن الصحيح هو أن لما حرف وجود الوجود، فعلى هذا المذهب للسيبوي ليست هناك إضافة. لكن على الرأي الآخر بأن لما حينية فكلام الرجل يمشي على هذا أو يسلق على هذا، فتكون لما ظرفا وهو مضاف إلى ما بعده، ها وإضافته إلى ما بعده في إشكال، لأن هو في هذه الحالة لما يكون مضافا، وإذا كان مضافا فالمضاف هو الذي يعمل إيش الجر في المضاف إليه، والذي يعمل في الجر في المضاف إليه. وإذا كان ذلك كذلك فهذا العامل الذي عمل النصب على الجر في المضاف إليه كيف تقدم على قضينا؟ هو في هذه الحالة لا يستقيم، لأن قضينا مضاف إليه، والأصل أن المضاف إليه يتقدم يتأخر ويتقدم المضاف، وهنا تقدم هذا المضاف وهو لما ليس بأصيل، ليس بأصيل، لأنه ليس ليس باسم من هذه الناحية، ليس باسم، فلا يكون أصيلا تقدمه، فكيف يعمل في هذا المضاف إليه؟ على كل هذا باختصار هو فسر لما هنا حرف الوجود لوجوده، ولما فسره بأنها حينية، لكنه ذكر ما يدل على أنه حرفية هكذا، كانوا أراد يجمع بين القولين في لما أن تكون حرف وجود الوجود أو لما حينية، ها كانوا أراد يجمع بينهما. فلما على كل حال السيبوي حرف وجود لوجود وليس ليس اسما، حتى يحصل تحصل الإضافة هنا إلى إضافة إلى ما بعده. نعم. قال: ولما الوجودية الدالة على وجود شيء لوجود غيره عند من قال باسميتها. شوف عند من قال جاء به باسميتها، والذي قال باسميتها يقول إنها إن لما حينية بمعنى حين، وإذا كان بمعنى حين فهو اسم أي ظرف للزمان. نعم. قال: وهو أبو بكر، وهو أبو بكر بن شقير بن السراج، ابن السراج، وكذلك أبو علي الفارسي. وأبو بكر بن السراج شيخ لأبي علي الفارسي، وأبو علي الفارسي شيخ لابن جميل. ها ذكرهم ثلاثة. ذكرهم ها هو ذا يعني المتأخر تبع المتقدم. نعم. هذا هو أبو بكر بن السراج، وتبعه أبو علي الفارسي. شوف. وتبعهما أبو الفتح بن جني. الله. شوف. أو هؤلاء كلهم كبار جدا. هؤلاء ثلاثة ما شاء الله. ها. قال: وتبعهم جماعة زعموا أنها ظرف بمعنى حين. زعموا بأنها ظرف بمعنى حين. هذا اللي تقدمت الإشارة إليه. أن لما الوجود هذه هي حينية. وتلاحظ أن أحد الطلبة أبي علي الفارسي وهو الإمام المرزوقي، هذا سبحان الله يمشي على هذا كثيرا، يمشي على أنها حينية وكذا. نعم. قال ابن مالك: ظرف بمعنى إذ، واستخدمه المصنف في المغنيين. كانوا يريد يتوسط ابن مالك، فقال لما إيش ظرف، لكنه هو أيضا قال باسميتي ابن مالك، قال باسميتي لما. على كل حال لأن إذ الذي شبه لما به إذ ظرف اسم، إذن فلما أيضا اسم، إلا أنه غير المعنى، ما قال وجودية ولا كذا، لكن ظرف بمعنى إذ، ظرف لما مدى، ظرف لما مضى، فلما قضينا عليه. نعم. قال أو بينما أو بين يعني الواقع بينما بعد بينما أو بين أيوه زيادة الميم في الأولى وحذفها في الثانية. نعم هذا كله بمعنى يكون لما إذا كان بمعنى بين أو بينما يكون ظرفا. نعم قال فهي أي الجملة الواقعة بعد هذه المذكورات في موضع خفض بإضافتهن. وهذا المقصود بإيش؟ بإضافتهن أي إضافة هذه المذكورات إليها إلى هذه الجملة التي بعدها. نعم قال مثال إذ قوله تعالى اذكروا إذ أنتم قليل واذكروا إذ أنتم قليل الشاهد أنتم قليل هذه الجملة الإسمية في محل جر ها بإضافة إذ إليها مثلا إذا أنتم قليل. نعم قوله تعالى وإذ كنتم قليلا وإذ كنتم إذ كنتم فكنتم قليلا هذا كله على أنها على أنها جملة في محل جر لإذ لأنه مضاف لأنها مضافة قد أضيفت إذ إليها. نعم إلى هذه الجملة فتضاف للجملتين كما مثلنا. نعم جملتين الاسمية والفعلية والفعلية. نعم قال ومثال كنتم إذا كنتم قليلا هذا فعلية إذا أنتم قليلا هذه اسمية. نعم قال ومثال إذا وتختص بالجملة الفعلية على الأصح على الأصح أيوه مثاله قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح هذا هو تقدمت الإشارة إليه. قالوا مثال حيث جلست حيث جلس زيد أو حيث زيد جالس. نعم جلس زيد جملة فعلية وحيث زيد جالس جملة اسمية فالجملتان في الموضعين في محل جر مضاف إليهما. نعم قال فتضاف للجملتين كما مثلنا وإضافتهما إلى الجملة الفعلية أكثر. صح أكثر واللي هي التتبع والاستقراء لكلام العرب صدق هذا. نعم قال ومثال لما قولك لما جاء زيد جاء عمر. لما حرف وجود الوجود لما جاء زيد جاء عمر أي مجيء زيد هذا وجود شيء لفعل دل على مجيئه مجيء عمر مثلا وهكذا. نعم قال وتختص بالفعل الماضي هذا هو وتختص بالفعل الماضي حسب الاستقراء لما قضينا لما جاء زيد ها جاء عمرو فتجد أن الفعل الذي يقع بعد لما هذه فعل ماضي لكن لو وقع بعده فعل مضارع سيتكلم عليه لعله هذا الكثير على كل حال. نعم قال ومثال بينما أو بين قولك بينما أو بين زيد قائم أو يقوم زيد. فالجملة بعد بين أو بينما في محل جر مضاف إليه إضافة بين إليه. نعم قال والصحيح أن ما كافة لبين عن الإضافة فلا محل للجملة بعدها من الإعراب. فإذا تكون جملة مستأنفة ليست مضافة إلى ما قبلها على هذا على هذا الصحيح. نعم هذا هو الراجح صحيح. نعم نعم قال وأصل بين بينما فحذفت الميم. نعم جزاكم الله وصلى الله وسلم.